لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، الكلام اليوم إن شاء الله تبارك تعالى عن توحيد الربوبية. لو تذكرون في بداية الكلام قلنا إن إحنا بنقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وتكلمنا شوية عن من يظنون أو يزعمون أن تلك القسمة الثلاثية بدعية، وكيف أن هناك أثار عن السلف المتقدمين في هذه القسمة بمعناها أو ربما قريب من لفظها، وبينا أنه حتى هي حكاية أو يعني ترتيب لمعاني مذكورة صراحة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني لا مجال أن حد يكلمنا فيها على أنها مسألة اصطلاحية، في حين أن الأدلة عليها لا تحصى كثرة، والاصطلاح منتزع من الألفاظ الصريحة الواردة والمعاني الصريحة الواردة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يعني خلاف بيننا وبينهم في أنه فأن الله سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفاته، وسمه رسوله صلى الله عليه وسلم وصفه بصفاته، فيما كلام بيننا وبينهم كتير جدا في ما هي الطريقة الصحيحة لفهم نصوص الأسماء والصفات. فإذا هذا ما أظن فيهوش إشكال. طيب عندنا آيات بتأمرنا أن نعتقد أن الله هو الرب ولا رب غيره، سمينا دي توحيد الربوبية، فمش عايز يسميها خلاص حقق معنى أن الله هو الرب ولا رب غيره. لا، والأهم من كده انتبه إلى أن المشركين أقروا بهذه المعاني أو بكثير منها، عشان ما جيش بقى وساعتها بكثير منها ولم تنفعهم، يبقى فيه حاجة تانية اللي هي توحيد الإلهية. وده بيت القصيد اللي هو بيحاول يقول لك القسمة الثلاثية بدعة وتثليث ابن تيمية والكلام اللي انت عارفينه ده، عشان يهرب من إلقاء الضوء على توحيد الإلهية، لأنهم يهملون ده. المتقدمين بتوعهم كانوا في توحيد الإلهية، كان موقفهم توحيد الإلهية أنهم يهملون. فإذا احنا بيت القصيد ان هم احنا قلنا متقدمي المتكلمين أهملوا توحيد الإلهية، المتأخرين عندهم مشكلة أشد لما حصل التزاوج بين الأشعرية والصوفية، واتكلمنا على الكلام ده في على يد الجويني والغزالي بشكل أوضح. لكن المشكلة الأكبر بقى الصوفية القبورية، واللي يعني جت أو أخذت وضع كبير جدا على إيد السبكي، فأصبح مش مجرد إهمال لتوحيد الإلهية، بل إنه يريد أن يبرر كثير من البدع فيه. المهم احنا هنرجع لتقسيمنا تاني، احنا بنقول ده مأخوذ من المعاني الواردة في الكتاب والسنة، ان توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وقلنا ان ممكن يعني نجمع توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات في قسم واحد ونسميهم توحيد المعرفة والإثبات. بنقول ان ده نوع توحيد علمي خبري اعتقادي مدار على أن تكون معرفتنا بالله عز وجل معرفة صحيحة، فنعرف أسماءه ونعرف صفاته ونعرف أفعاله ونوحده بها سبحانه وتعالى، نؤمن بأسمائه وصفاته على الوجه الصحيح الوارد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونثبت له أفعاله التي انفرض بها وأفعال ربوبيته لهذا الكون بأسره. باب توحيد الأسماء والصفات مختلف شوية عن باب توحيد الربوبية، في أن معظم يعني الانحراف في باب الأسماء والصفات هو في هذا الباب، يعني يكون بيشبه أو بيعطل. الانحراف في الربوبية بيبقى أثره واضح جدا وظاهر في الإلهية، وده يعني ربما اللي جعل الشيخ ياسر في منة الرحمن هنا يخلي الأسماء والصفات ثم الربوبية ثم الإلهية، لأن ربما الشائع نقول الربوبية ثم الألوهية ثم الإيه الأسماء والصفات، طبعا ما فيش فرق كبير. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية هنا مسألة مهمة جدا قبل ما نقرأ الكلام، إنه ده بيت القصيد في المسألة. هل يعني هخيركم يعني بنختار، هل نقول هما متطابقان معنى توحيد الربوبية ومعنى توحيد الألوهية هو معنيين متطابقين أم معنيين متلازمين؟ متلازمين. ماشي، ليه بقى؟ برضو دي أحد الثغرات اللي بينفذ منها المخالفين، يقول لك ايه مشكلتكم مع الربوبية والألوهية شيء واحد، واحنا اثبتنا الربوبية اللي هي الاصل. قالوا لا، مش شيء واحد، هما متلازمان او هما كالوجهين للعملة الواحدة. بس ساعات يقول لك كده دول وجهان لعملة واحدة، مثال وجهين لعملة واحدة ده بنضربه على الترادف ام التلازم؟ التلازم. يعني بمعنى انا ممكن يعني نختبرك او يعني حد يختبر حد، وايه واحنا عارفين ان العملات الشائع فيها بيكون في نقش ما على وجه ونقش ما على وجه الاخر، ده عبر التاريخ يعني، حتى العملات الذهبية الان بيبقى في صورة وفي كتابة، يعني احنا نقول عليها ملك وكتابة، ان الصورة غالبا بتبقى صورة الملك حتى بعد ما اتغيرت لسه بنقول عليها ايه ملك وكتابة، او يعني المهم. فانت ممكن بتجيب مثلا ورقة فئة 100 جنيه وتوريها لإنسان من الوجه اللي عليه الصورة مش الكتابة، على افتراض انه مش مكتوب عليها 100 جنيه، يعني انا عايز اقرب المثال، هو كده شاف الايه احد الوجهين، تقول له دي بقى الناحية التانية ايه؟ لو هو خبير عملات هيقول لك دي ورقة 100 جنيه، لو هو مش خبير ممكن تختلط عليه ورقة 50 بورقة الايه 100 بورقة 200 وهكذا. طيب معناها ايه؟ ان التلازم يتصور ان البعض يجهل او يخطئ في هذا التلازم، اما لو قلت لي ترادف خلاص اذا اتى باحدنا فقد اتى بالايه بالاخر. فهنا بيحصل ان البعض يقر بتوحيد الربوبيه وبعدين نقول له قر بالالهيه يقول لا، نقول له من يرزقكم من السماء والارض يقول الله، نقول له اعبد الله وحده لا شريك له يقول اجعل الالهه الها واحده ان هذا شيء عجيب. فده لم يدرك هذا التلازم. ده احنا مثلا يعني لو في المثال اللي ضربناه مورين وجه من الورقه قال ده انا عارف الوجه ده، يا عم الوجه ده معروف انه الناحيه الثانيه بتاعته 100 جنيه يقول لا ده الناحيه الثانيه مكتوب عليها 200، يا سيدي طب نجيب لك الاصل القرار اصدارها، لا هي دي ايه مصمم انه يعترف بوجه ويقول التاني عكس ما يلزم ان يقوله، ما يقتضي العقل ان يقوله، ما يقتضي البرهان السليم ان يقوله. وهو الناس بتقع في مشاكل منين؟ وايه المناظرات كلها قائمة على ايه؟ انك تلزم الخصم بان ما يقر به يلزم منه ما ينفيه، ساعات بيلتزم وساعات بيحيد، ساعات انت بتبقى حجتك واضحة وساعات تبقاش واضحة. لكن تصور ان حد يبقى بيقول حاجة ثم لا يقول بلازمها، هي اخطاء اللي في الدنيا كلها كده، يعني الاخطاء اللي بتحصل من الناس انه يبقى ماشي صح ويجي عند نقطة وما يكملش تسلسل الايه الصح. فاذا معنى الرب ككلمة لها معاني مختلفة تماما عن معنى الاله. كون ان الله هو الرب ولا رب غيره، وان الله هو الاله ولا اله غيره، مش معنى كده ان كلمة الرب هي كلمة الاله، ولا معاني الربوبية هي معاني الالوهية. واخطر من كده ان مش كل من اقر بان الله هو الرب ولا رب غيره سيلزم ان يقرب، يقول لك لا يلزم، طب خلاص يا سيدي وريني، احنا نتمنى احنا وجدنا ان ممن خالف الرسل من اقر بان الله هو الرب ولا رب غيره، لكن قالوا نعبد معه غيره. لماذا؟ قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. وفي الواقع هو انت لما تيجي بعد كده تتامل في حال المشركين وفي حال من وقع في صور من الشرك من المنتسبين للإسلام، احنا بنفرق بين اللي من الأول مش عايز ينطق الشهادتين كويس ومش عايز يقر بأن الله هو الإله ولا إله غيره، يقول أن الله هو الرب ويجي سقف العبادة يقول إيه لا نعبد ما سنعبد معه غيره. ليه؟ يقول لك ما انما ما نعبد الا الله يقربنا الى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. المهم هو في الاخر هل تقول له هل انت تعبد غيره؟ يقول نعم. لماذا؟ يقول الحجج اللي بيقولها دي. طبعا في انواع تانية من الكفر، ممكن يقول انه لا يعبد الا الله ولكن يكفر برساله محمد صلى الله عليه وسلم، او يقول هو العربي خاص، يعني نتكلم فيما يتعلق بتوحيد الالهيه خاصه، وده الاكثر شيوعا او على الاقل مشركي العرب وكثير من أقوام الأنبياء السابقين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وثم يشركون مع الله غيره في العبادة بعلل إيه مختلف. طب اللي قال أنه لا يعبد إلا الله وشاهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ودخل في الإسلام، نقول له طيب الصلاة عباد غالبا بيقولوا نعم، الزكاة عباد غالبا بيقولوا نعم، الذبح عبادة، يقول لك لا استنى بقى ساعات يقول لا مش عبادة، يقول لك ماشي عبادة بس هنروح نعملها عند الولي إكراما للولي. طب الطواف عبادة لا يكون إلا حول بيت الله الحرام، يقول لك وليه مقبور الصالحين هو مش دي حجارة ودي حجارة ودي ربنا شرفها ودي ربنا شرفها، فين يا عم التش؟ يجيب لك أحاديث ضعيفة أو يجيب لك رؤى أو يجيب لك منامات. ودول إحنا إذا في واجب الاجتثاث على من وفقه الله عز وجل معرفة الحق لاجتثاث هذا الباطل وبيانه ودعوة الناس إلى التوحيد الخالص. ولكن هنا بقى بيدخل معنا قصة العذر بالجهل، إنه أقر بتوحيد الإلهية، أقر بتوحيد الربوبية وأقر بتوحيد الإيه؟ الإلهية، وشهد الشهادتين، ولكن بينازع في بعض صور العباد. ما هو أنا عندي ممكن حاجة، مين اللي يقول لنا دي عبادة ولا مش عبادة؟ الشر. بدليل إيه؟ الأمم السابقة كان في حاجة اسمها سجود تحية في شرعنا رفع نسخ، فلا يكون السجود في شريعتنا إلا عبادة، وبالتالي لا يكون إلا لله. دي أحد أسباب أو أحد الشبهات اللي بيقع هم فيه، يوم يجيب سجود التحية أو اللي كان في الأمم السابقة ويقول أهو لا ده هنا العبرة. احنا لما قلنا الطواف عبادة وقلنا الذبح عبادة وقلنا النذر عبادة، كل دي بأدلة شرعية دلت على انها عبادة، ومن ثم تلقائيا لا تصرف الا لله تبارك وتعالى وبالطريقة التي شرعها. يبقى انا عندي القضية هنا مع المشركين، في طائفة لا تنكر توحيد الربوبية، ودي يعني هنتكلم عليها مش مستوفاة في معظم كتب العقيدة، ودايما كان كتب العقيدة بتعتبر مناقشة الملاحدة قضية فرعية جدا، يعني يطلبها من تعرض لها، لأن الإلحاد عبر التاريخ شيء نادر للغاية. الآن عشان الإنترنت فهو ما زال نادرا ولكن أصبح صاخبا، ومع الصخب نسبته بتعلى شوي. يعني بدل هو لو اتنقل من واحد في الألف لواحد في المية يبقى كارثة، ده تضاعف 10 مرات وما زال واحد في الايه في المية. فضلا واحد في المية ده كل واحد يعمل له 100 اكاونت على الفيسبوك ويكتب ويرد على نفسه، يعني فيعمل ايه شيء ممكن يبقى فتنة. فصار الموضوع ده موضوع لابد ان يعالج. نستطرد فيه بعض الاستطرادات طبعا مش كتير، لكن هو الموضوع ده عادة يعني كتب العقيدة اللي صنفت يعني في كل عصر مختلفة عن التاني، لكن حتى عبر التاريخ كان دايما مناقشة الملاحدة تلاقيها بتعالج على انه موضوع ايه مستقل. فالمهم هنا انا بيبقى عندي المشركين عايزين ندعوهم الى توحيد الايه الربوبيه، ثم وجدناه متقرر خلاص نزيده تقريرا، ولكن ننطلق منه الى توحيد الايه الالهي. والمسلمين الذين يقعون في صرف صور من العباده لغير الله بنراجع معهم القضيه، بنراجع معهم القضيه من الاول برضه، تقرير توحيد الربوبية وتقرير توحيد الإلهية، وحنلاقيهم مقرين هنا وهنا، فبنأكد عليهم معاني ايه صور العبادة. طب دي عبادة ودي عبادة ودي عبادة بأدلة كذا كذا كذا إلى آخر. لكن اللي عايزين ننتبه إليه برضو انه الخلل الذي نراه في الإلهية في الأعم الأغلب ناشئ عن خلل في الربوبية. يعني هو المشركين تسألهم من خلق السماوات والأرض هيقولوا الله، طب من خلقكم يقولوا الله. في أشياء ما هو صعب جدا بالذات لو إنسان عنده أدنى مسكة من العقل إن هو يقول إنه خلق نفسه أو إن المخلوق ده خلق، أو يعني حتى يعني كلام النصارى على عيسى عليه السلام، النصارى بيقولوا عيسى عليه السلام في ناسوت ولاهوت، فالناسوت ده بشر يعني يكاد يكون بشر عادي عندهم، بس هم عندهم تصور لشيء هلامي كده هو جزء من الإله حل في هذا الإيه. فكل ما تيجي تكلمه هو إزاي بشر يحيي يعني هم يزعمون أنه يحيي الموتى بقدرته هو وليس أنها معجزة، إزاي أنت تأله وتنسب إليه الخلق والإحياء والإمات، احنا نقول أن الله ترك على أجر على يديه الإيه المعجزة. تلاقي كلام عجيب كده انه ايه نايم في سفينة ومعه التلاميذ والريح هاجت فاضطربت قلوبهم وراحوا صحوا اللي هو عندهم مين. لا، القصة دي موجودة في الأناجيل ووارد تكون حصلت مع عيسى عليه السلام النبي، هو بشر نام راحوا صحوا شيء منطقي، دعا الله سكنت الريح، معجزة من معجزات الأنبياء. يعني القصة دي مع أنها في كتبهم إذا خدتها على عقيدتنا تلاقيها منسجمة تماما، بشر يحيا ويموت ويتعب وينام ويعلم ما يعلم ويجهل ما يجهل، وكان نايم الدنيا ليس هو الذي يدبرها فالدنيا شغالة، والريح ليس هو من يأمرها فهي تأتمر بأمر الله وهو يجهل كل ده. يعني القصة عندهم في أنه نايم وان هم انزعجوا وصحوا قال لهم في ايه قصة احياء لعازر في القبر عندنا في ان من معجزات عيسى عليه السلام ايه ان الله اجرى عليه احياء الموت. القصة دي هو بيعتبروها انه يحيي الموتى هو وانه هو الاله، وفي القصة انه كان في بلد اخرى يدعو يبشر على حد اللغة المستعملة في ترجمة الاناجيل، وانه رجع ما يعرفش انه ميت، وكمان قال لهم لما قالوا له انه مات قال لهم دلوني على القبر، ما يعرفش فين القبر وما يعني ومين اللي موته طيب وهو مش موجود. القصه دي كلها برضو تنسجم على ايه على عقيده المسلمين انه نبي له معجزات. فهذا الرجل قبض الله عز وجل روحه وجاء لما دعا عيسى عليه السلام ربه ان يحيي له هذا الرجل معجزة لبني إسرائيل لعلهم يؤمنون به أحياه له. مع القصص دي كلها غير واردة تفاصيلها عندنا، ولكن لما تيجي يعني لو افترضت صحتها ستلاقيها منسجمة على كونه إيه نبي. الحاصل أنه الـ الـ الـ الـ المشركين لما بيجوا يشركوا في الإلهية عند التأمل ستجده أنه رجع ونسخ اقراره بتوحيد الربوبية. يعني هو يقول ان الله هو الايه الخالق الرازق، لانه صعب جدا يقول على بشر تاني انه لا، لكن يقوم لازم يجيب بقى حاجة زي انهم يتصرفون في الكون، لازم يكون خد معجزات نبي واعتبرها قدرة مطلقة، خد كرامات ولي واعتبرها قدرة مطلقة، وهكذا. ما ادعته النصارى في عيسى عليه السلام ده مثال، وما ادعته وهما المشركين قالوا ايه هؤلاء شفعاؤنا عند الله، بس تيجي تلاقي معنى الشفاعة عندهم ايه لا ده قدرة مطلقة، ده انا بكلمهم هم وهم بيتصرفوا يعني. حتى وطبعا فضلا ان هو بيتكلم على اقوام ماتوا، فمش بيطلب منهم الشفاعة، ده بيطلب الاصنام ديت تماثيل لهم. فصار هنا ده مجرد لما تيجي الفطرة تستيقظ وتخاطبهم بمقتضى كيف تدعون الاصم الغائب وكيف تدعون المخلوق العاجز، يقوم يقولوا هؤلاء شفعاء. دي شفاعة بس. وبعدين تلاقي الشفاعة دي اولا مبنية عبارة عن دعاء وسؤال، وليس الطلب ايه شفاعة، دعاء وسؤال مبنى على ان هذا المخلوق كمان لازم يدخل معايا هنا نوع من الـ الـ الـ الـ الانحراف في الاسماء والصفات، انه يخلي هذا المخلوق يعلم ما يقع في الكون ويسمع من يدعوه على اختلاف الاصوات واللهجات، فيدخل كمان في مشكلة ايه اسماء وصفات. فسنجد انه في النهاية المشركين اقروا بتوحيد الربوبية نعم، ولكن عاد الشيطان مع قوة الفطرة جدا في قضية الربوبية وتحت مسميات كالشفاعة او غيرها، او يعني اوحى لهم بأن بعض المخلوقين يملكون تصرفا مطلقا في الكون، فجعلهم إيه؟ يعبدونهم من دون الله. حتى صور العبادة التي يصرفها بعض المسلمين إلى بعض الناس برضو هيقول لك إيه؟ الملك ملكي وقد ملكته للبدن. أو نرجع تاني مفهوم الشفاعة والإيه والتحوير فيه وهكذا. فيبقى دايما لازم نبقى فاهمين ان توحيد الربوبية نعم بيقر به هؤلاء، ولكنه يحتاج الى مزيد من التقرير ومزيد من الايمان الراسخ عشان يترتب عليه لازمه، لان كتير من هؤلاء يؤمنون به ثم لا يأتون بلازمه، لان في الواقع هو بعد ما بيؤمنوا به بتأتي شبهة تبطل مفعول ذلك الإيمان وتجعل الأمر كما لو كان أنه يعتقد أن هناك من يملك التصرف في الكون ومن ثم يسأل. وساعتها بقى يقول إيه؟ طب يا عم خلاص اعتبر أن ده وكيل، والعياذ بالله يعني، بس من باب التنزل في المناقشة، لو اعتبرنا دول يملكون تصرفا مع الله لما تعبدهم؟ ما اسأل الله عز وجل. لا أعجز أنا، أنا يعني أقل من أن أطلب من الله. وهم كده عاكسوا الأمور. الإسلام تيمية رسالة الوسيطة بين الحق والخلق، يعني دي أحد أهم الثغرات. الناس بيعكسوا الله تبارك تعالى جعل واسطة بينه وبيننا في إبلاغ الشرائع. ليه؟ عشان يكون الشرع محكم ثابت ملزم للجميع. انما لو تخيل كل واحد مننا يملك ان يدعي ان الله يخاطبه، فنيجي نقول فين الحق، ده جائز ولا ده مش جائز، فكل واحد يدعي ايه اذا ضعفت نفسه. لا، فهنا لا، شرع وحيد ملزم للجميع، يبقى ده محتاج واسط في ابلاغ الشرع. اما العكس بقى، ان نطلب نحن من الله، لم يجعل الله تعالى واسطة بيننا وبين. فهم يعكسون، يجي في يقول له اتبع الكتاب والسنة يقول حدثني قلبي عن ربي. طيب انت كده واصل، واصل بقى في العبادة اعبد ربك. لا ما اقدرش، لازم اولياء في النص، لازم وسائط في النص. وده يدلك دايما على ايه؟ كيف يتلاعب الشيطان بعقول اوليائه. يبقى الواسطة بين الحق والخلق في ابلاغ الشرائع، واما في العبادة فلا واسطة بين العبيد وبين خالقهم. واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعا. نفس الامر في بقية معاني الربوبية غير معنى الخلق والرزق والإحياء والإماتة، المعنيين الآخرين أيضا يترتب عليهم فساد عريض في الألوهية، يعني كما سنقرأ من الكتاب. و يعني هذه القضية أيضا هنحاول ندي فيها شوية توسعات خارج الكتاب، على الأقل في طرق إثبات توحيد الربوبية لمن لا يقر به، لأن دايما كتب العقيدة بتخاطب السواد الأعظم من البشر اللي هم بيقروا بتوحيد الربوبية، وبالتالي دايما توحيد الربوبية ما هو إلا توطئة وتمهيد للكلام على الإلهية. لكن في ظل الضوضاء التي يحدثها الملاحدة في هذا الزمان محتاجين نناقشهم شوية، ومحتاجين بعض التفاصيل الأخرى في هذه المسألة هنزودها في المرات القادمة إن شاء الله. لكن هنتكلم النهاردة على الثلاث معاني للربوبية، المعنى الأولاني اللي احنا اتكلمنا عليه، والمعنى الثاني الملك والملك، والمعنى الثالث الأمر والنهي والتشريع. وهم المعنى يعني الثلاث معاني فيهم نفس الآفة، اقرار مبدئي من الناس كلها، لكن لما ييجوا بقى ننقل من الربوبية للإلهية نلاقي قفضة شبهة غطت على هذا الإقرار، وبقت هي التي تدير العقل في قضية الإلهية، فيقعون في الشرك في الإلهية في مسائل مرتبطة أصلها في توحيد الربوبية في الثلاث أبواب كما يعني سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول التوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، حاطتهم تحت عنوان واحد، وبعدين بيخلص الربوبية ثم ننتقل للإلهية. فالأول الربوبية، الإيمان بالله ربا يعني اعتقاد انفراده سبحانه بثلاثة أمور: الأول بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قل، اسألهم هذه الأسئلة هتكون إجاباتهم إيه؟ الله هو الذي يرزقنا من السماء والأرض ويملك السمع والأبصار ويخرج، فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون، تقروا بلازم هذا، مش انتوا تقولوا فلا تعبدون غيره فذلكم الله ربكم الحق. وده احد معاني كلمة الرب في لغة العرب، الرب الذي يربي غيره بنعمه، تعالى ينطبق عليه هذا المعنى على ما يليق به من الجلال والكمال، في نفس الكلام اللي قلناه في الايه في الاسماء والصفات. ويبقى هنا هل يجوز نقول رب البيت بمعنى مالكه، أو رب الأسرة بمعنى من يدبر شأنها على ما يليق به؟ طيب لو قلنا الرب يبقى حذفنا المضاف إليه، هنقوله إيه؟ رب البيت، رب الأسرة. حذفنا المضاف إليه حطنا الإيه؟ قال التعريف. فهذه طريقة معروفة في اللغة يراد بها أحيانا إيه؟ الجنس، زي ما تقول ايه مثلا الاب مسؤول عن ابنائه، يعني جنس الاباء، وطبعا مش هو ده اللي موجود عندنا هنا. واحيانا بيبقى ال العهد، يعني اشهر من يطلق عليه هذا، مثلا تقول يا اما عموما يا اما في خطاب المتكلم. ما تيجي تقول مثلا تسأل واحد من أين جئت؟ يقول جئت من المسجد. أنت على طول هتفهم إيه؟ أكيد أنت عارف مسجده اللي هو معتاد يصلي فيه، وبالتالي هيسميه الإيه؟ المسجد. لكن لو هو كان بيصلي، أو لو أنت ما تعرفش أصلا فكان هيقول لك مسجد كذا، أو لو هو أنت عارف مسجد معتاد هو يصلي فيه ولكن هو كان جاي من مسجد تاني فيقول جئت من مسجد إيه؟ كذا. يبقى الآل دي للإيه؟ للعهد. ودي يعني يتقال بقى عند الإطلاق لما أحذف المضاف إليه وحط آل، يبقى أنا عايز أشهر حاجة بينصرف إليها الذهن، أقول قال الشيخ، قال الإمام، عشان كده نلاقي مثلا في كتب المذاهب لما يقولوا قال القاضي، كل مذهب عندهم عالم خد اللقب ده هو المراد عند الايه؟ عند الإطلاق. لكن لما أجي مثلا في درس يقولوا قال الشيخ، يبقى اللي بيدرس لنا، وهكذا مش كده؟ يبقى هنا لما نقول الرب هكذا بالإطلاق فهو ايه؟ رب كل شيء، ولا تطلق على غير الله تبارك وتعالى، وإنما يجوز أن يقال رب ويضاف إليها شيء، لأن هي كلمة لغوية. وزي ما بنقول أن الله سميع، والمخلوق قد يكون سميع، ولكن هذه على مالك بجلال الله وكماله، هذه معرفة على عجز المخلوق وضعف، وهكذا معاني التدبير، وكذا معاني الماء الملك والملك. ده المعنى الثاني من معاني الربوبية. قل من بيده، قال تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. يبقى كده معنى الخلق والرزق والإحياء والإماتة حكى الله عز وجل عن المشركين أنهم مقرون به. طب معنى الملك والملك، الفاتحة بتقرأ ايه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ايه؟ مالك، مالك وملك، مش كده؟ وده لإثبات المعنيين. القراءة احنا بنعامل القراءتين للآية الواحدة من ذلة الايه؟ الآياتين، يعني ناخد معنى من دي ومعنى ايه؟ من دي. بالمناسبة لما كنت بتكلم معاكم في ايه؟ في المحكم والمتشابه، قلنا في قراءتين بالوقف على وما يعلم تأويله إلا الله ونقف أو الوصل. فأحد الإخوة أرسل إلى نصيحة جزاه الله خيرا إنه دول وجهين في قراءة حفص، بس هو أنا أقصد قراءتين بالمعنى ما قبل أن تنسب القراءات لأئمة القراءات. يعني في الأصل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه وإيه وبتلك، فلما بعض القراءات التي صار فيها أئمة بتسند إليهم القراءات وتسمى باسمهم، فإذا هو قرأ الآية الواحدة بقراءتين هقول دول وجهين في قراءة حفص. هو في الأصل هم قراءتين، دول مش وجهين، دول مش وجهين. والله والأخ قال كده، ليس في رد الحفص، هو وجه واحد بس، والموضوع هنا في الوقت بس فقط. كويس، وهو الوقت ده غير المعنى بالمعنى الأشمل قراء. يعني بقول لك لا تحكمنا إلى اصطلاح، احنا بنقول الآية لها طريقتين في القراءة حتى لو بالوقف أو الوصل، كل منهما أفاد معنى غير الآخر، وبالتالي هناخد الوجه الأول أو القراءة الأولى أو أيا ما يكن نستنبط منها، ثم الثانية، لأنه يقول لك هنا مجرد الوقف أو الوصل غير المعنى، فيبقى يبقى ده صحيح بمعنى كذا وده صحيح بمعنى كذا. أو هنا هنقول طبعا هنا الصورة أوضح، هنقول ملك وإيه وملك. وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وقال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قصير. يبقى الملك اللي هي الملكية، والملك اللي هو من الحكم أو نحوه. والله عز وجل مالك وملك، مالك لأنه الخالق، وملك لأنه لا يحدث في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى. وبرضه هنا يعني هل المخلوق بيبقى ملك؟ نعم بيبقى ملك، نعم، ولكن على ما يليق به من العجز والضعف. ملكه وملكه مؤقت، إن يأتي إلى الدنيا وهو أعجز ما يمكن، ثم يمن الله عليه بملك وملك، ثم يخرج من الدنيا فيزول هذا عنه. إذا كان في الدنيا فغالبا ما يكون مالكا وليس ملكا أو العكس، وإذا كان ملكا فيحدث في ملكه ما لا يريد، بل قد ينزع ملكه بالكلية. كل هذه معاني نتأملها. لماذا؟ لأن احنا نقول العقيدة لها تأثير، ومن أثر العقيدة المنتظر أنه عندما ندرك هذه المعاني يورث هذا الخضوع لله عز وجل، يورث هذا التواضع للخلق، يورث هذا عدم الغرور بالنعمة وعدم الجزع بالشد، وإنما يكون لإدراك العبد بأن كل هذه الأمور عارية مستردة، وأن ملكه وملكه مؤقت لا يستحق أن يبيع دينه من أجل. نعم يعني آذن الله لنا في أن نملك وأن نملك على أن يكون هذا بالأسباب المباحة، ولا يباع يعني يبيع الواحد دينه بعرض من الدنيا قليل. من معاني الربوبية الأمر والنهي والتشريع، وهذا المعنى بالذات نازع فيه المشركون ابتداء. احنا قلنا هو المعنيين الأولين أقروا بيهم، وبعدين بيلتفوا حواليهم، لازم أجد التفاف حولهم بصورة من الايه من الصور. هنا المعنى الثالث ده هم من الأول كده يعني لا يكادون يعترفون به. قال الله تبارك تعالى ألا له الخلق والأمر، له الخلق والإيه والأمر، تبارك الله رب العالمين. وقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، سماهم إيه أربابا من دون الله، وجاء تفسير هذا بأنهم إيه يحلوا الحرام ويحرموا الحلال. وقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يبقى دي معاني التوحيد الربوبي. طبعا الخلل أن ننسب شيئا من هذا إلى غير الله فيكون من شرك الربوبية. فمن مظاهر الشرك في الربوبية أن يعتقد مع الله أو من دونه، يعني يثبت هذا الحق لغير الله ولا يثبته لله والعياذ بالله، أو يثبته لله ولغيره. فمن مظاهر الشرك في الربوبية أن يعتقد مع الله أو من دونه سبحانه رازقا أو ضارا نافعا، كالاعتقاد في أصحاب القبور أنهم يقضون الحاجة ويسمعون الدعوة. هم المشركين ومثلهم من يقع في مظاهر الشرك من المنتسبين للإسلام، بيقر بالربوبية ويرجع ينسخ هذا الإقرار بصورة أو بأخرى، ويعطي أو هكذا يسوي له الشيطان أنه يصف المخلوق بقدرات في هذا الباب، وبعدين كمان يقول له هو المخلوق بيعرف بيسمعك ويجاوبك، طب الخالق من باب أولى يقول لا أنا عاجز عن مخاطبة الخالق أو أنا أقل من مخاطبته، فيأخذ إلى أن يدعو غير الله والعياذ بالله. ومن مظاهره كذلك، من مظاهر الشرك في الربوبية، اعتقاد أن الإنسان يملك نفسه فهو حر مع أوامر ربه، إن شاء قبلها وإن شاء ردها، حتى جعل حرية الكفر والطعن في الدين من أساسيات حقوق الإنسان بزعمه. في الواقع القضية دي كثر الصخب حولها لدرجة أرهبت كثير ممن يدعون إلى الإسلام. يعني أنت يعني إذا ما هو الناس يريدون أن يعبدوا غير الله، وقالوا والمشركون قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فكانوا في غاية العجب من من يدعوهم إلى التوحيد. فكلهم في غاية العجب من من يدعوهم إلى التوحيد لا يجعلنا إن احنا نقول لهم لا لا لا مش قصدنا ده، هو بس يعني الكلام. في الواقع في باب الحرية ده بالذات بنجد كثير من الناس بيرهب ويستسلم، ولما نقول لهم نقولوا الإسلام هو يعني الـ أو يعني أعظم عبادات البدن الصلاة، وقلب الصلاة الفاتحة، وقلب الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. فهي القضية يعني ماذا يعني ماذا يمكن أن يقال؟ هذا الدين مفاده أن نعرف أننا عبيد لله. فلما يجي ناس يقول لك والحرية ومش عارف إيه والكلام ده كله، تلاقي هناك من يحاول أن يبرر له، لدرجة أن البعض يقول الإسلام أعطى الناس الحرية. الإسلام يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تخيل أنه ممكن. أنا طبعا احنا خدنا في الأصول أن الأمر أصل فيه الوجوب، لكن ممكن يبقى للاستحباب أو للإباحة أو إيه للتحريم. وأوضح المثال اللي ممكن تجيبه على الأمر يراد به التحريم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ده التهديد. هو في الواقع المراد به التهديد، ويستفاد الحكم هنا الإيه؟ أنه محرم. وهذا باتفاق العقلاء وباتفاق سياق الآية وباتفاق ترتيب العذاب عليها. واللي تلاقي اللي بيقول كده هو بس يريد أن إيه؟ أن يجامل الناس. لذلك حتى يعني ربما أحيانا تجد أن يجي حد في برنامج أو غيره فيقوم يقول لا لا لا عندنا حرية، فالطرف الثاني اللي يقول له لا بس ما هو يعني ما بعدها آيات عذاب، ما بعد ما عصمت التصف ده كفر مش عارف ايه، لانه عايزه يقول حقيقة. كل الناس تعرف ان اي حد بيدعو للاسلام هيبقى ضد هذا المنهج، ولانه ضد يعني واضح جدا معناه في الايه في القرآن والسنة. ومع هذا البعض يرهبه، كيف يكون داعية ويرهب من أن يعبر عما يدعو إليه؟ أنا وده فرق بأنك تغير ما تقوله أو ما تعتقده أو ما تدعو الناس إليه، لا سيما إذا كان من أصول الكتاب من قضايا الكلية الكبرى في الكتاب والسنة، وبين أنك تحاول توضحه. بمعنى هو يقول لك يعني انتوا كده احنا عايزين الحرية، نقول له يا سيدي لا يمنحك الحرية اكثر من الاسلام، لانه بيجعل لك رب واحد. الاباء والاجداد والحكام والملوك والسلاطين والعلماء كل هؤلاء يستوون معك في انهم عبيد لله، ولا يملك احد عليهم عليك أحد منهم عليك شيئا إلا ما يأمر الله به. وحتى اللي لهم حقوق عليك بنقول لك لما تؤديها أديها على أنك تؤديها طاعة لله. حقوق الوالدين بتؤديها على أنها طاعة لله. حقوق الحفاظ على أمن المجتمعات ليس إذعانا، إنما هو عبودية لله تبارك وتعالى. قل له ما لا يوجد حرية أكثر من هذا. طب لا ده عايز حرية تمرد على الشرع، نقول له بعدين بتقع في عبودية الشيطان، بتقع في عبودية الهوى، بتقع في عبودية الفلاسفة. تلاقي الواحد منهم متمرد على شرع الله تبارك وتعالى، وبعدين هو عارف انه مخلوق حقير، حتى يعني فيستكثر بالمخلوقين، يتعزز بانه قاري فلسفة كذا، او انه يعني تتعزز بانك متعلم للكتاب والسنة، كنت تعزز انك عبد لله تبارك وتعالى. فانا اقصد هنا انه يعني احنا مش القضية، نحن لابد ان يكون لدينا حرص بالغ على ان يهدي الله بنا الناس، لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. لكن ليس بان نحرف الدين او نبدله. طب انت هو انت كده هديته، ما انت كده اوقع تركته في ضلاله كما هو، او على الاقل عايز يسكت عنك بس سيبته يعتقد الباطل، ويخليك انت تعلم الناس الباطل كمان. ما هو بيجيبك تقوله عشان ايه اهو، وادينا بنشاهد الدنيا كلها عليك. لا انت غاية ما هو ذلك تخاطبه، انت الشيطان مستحوذ عليك. الشيطان يزعم انه هو ان يهيئ لك انك رايح للحرية، وانت في اقصى درجات العبودية واحط درجات العبودية. انت مش المفروض كل واحد عايز افضل حالة ممكنة. طب انت عبد عاجز مهما تمردت ومهما تكبرت. ولذلك الامثال يعني طبعا كلمة طواغيت دي مش على قد طائفة من الناس، كل ما جاوز العبد به ايه حد، تلاقي كل اللي في نفسه جبروت كده وطاغوت يترعب ويعني يعني يرغي ويزبد لو انت فكرته بانه عاجز. لو قلت الفيروس اي يعني بلاء من الله عشان نفتكر ان احنا عبيد، بلاش يعني العضية هو يصيب المؤمن والكافر والبر والفاجر، وانه يعني قد يكون للبعض عقوبة، قد يكون للبعض كفارة للذنوب، كل يعني في تفصيل في المسألة لما نتكلم على احد الناس. ولكن عموما تخيل مخلوق حقير جدا، وازاي ان الدنيا، لان احنا بنيجي في لحظة كلا ان الانسان لا يضغط. في طغو لما نحتوا من الجبال بيوتا، احنا عندنا الطغيان الذرة والكمبيوتر والفلك والكلام ده كله. طب يا عم انت طلعت القمر وهنا في الارض، يعني احقر الكائنات بيرعبك انه ممكن يقضي على البشرية. طبعا ممكن يكون بعض الحاجات فيها مبالغة، لكن اصل المسألة موجود. بمعنى ده انت لو ده لو افترضنا ان هو ده مثلا الفيروس ده مصنع، يعني تبقى انت اللي عامله وكمان خرج عن السيطرة، ما اللي انت مش عامله بقى. شاهد ان الكون على قدر ما يفتح لك تعالى للعباد من مظاهر يعني نعمه وقدراته، على قدر ما يكون هناك أدلة على عجزهم وضعفهم. فانت في الاخر عبد، شئت ام ابيت. ما يعني شوف بقى اعلى حاجة للعبد ايه، عادي يرضى عنه سيده. مش عاجبهم الخطاب ده، خلاص ماذا نصنع لهم؟ احنا يعني القضية مش يعني ليس عليك هذا، لما يوصل الامر لكده تقول ليس عليك. احنا الخطاب الذي عندنا اننا عبيد لله، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. كل نبي قال لقوم هذا الكلام، ففيش مجال قضية الحرية دي بالذات، فيش مجال نقول للناس غير أننا ندعوهم إلى عبادة الله وحده، أن ندعوهم أن يحققوا هذه العبودية. إذا كان الشيطان مستحوذ عليهم بنقول لهم خدوا بالكم، أنتم تمردتم على عبودية الخالق، بس أنتم عبيد برضو، أنتم عبيد محتاجين في كل نفس يتردد. أنت لو حبس عنك مش النفس ده، وحفظ يعني إخراج فضلات الطعام، الإنسان بيبقى في كرب عظيم. لو أصابك هذا المكروب الضعيف، ولو أصابك، فأنت عبد في النهاية. يعني إذ يعني افعل ما شئت وتملك ما شئت، أنت في النهاية عبد. وفين طيب وبعدين؟ أنت في النهاية لابد لك من نظام حياة ستسير عليه، ولابد لك من مرجعية. حتى أشد درجات الفوضوية هتلاقيهم في الآخر داخل مجموعاتهم، لابد محتاجين إلى اجتماع، وبالتالي المجموعات دي لابد كلها إيه؟ قانون داخلي وهكذا. بنقول له أمامك حاجة من اتنين، يا تبقى عبد لله وحده، وحتى لما بتنخرط في أسرة، تنخرط في مجتمع، يظل دائما انت كنت القائد او المقود، الرئيس او المرؤوس، دايما كل سلطة لها تقييد اعلى من الجميع، يشترك الجميع تحته. شوف في حاجة تانية بتديك حرية أعلى من دي، لو لقيت ابقى خلي الشيطان يعني يتلاعب بك. لكن انت في الآخر بتترك عبودية هي الطريق إلى الجنة، إلى عبودية أشد ولكنها طريق إلى النار. طبعا هيبقى في النهاية سيبقى انه يعني حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وده اللي هو في الآخر كل اللي بيقولوا عايزين حرية دول عايزين ايه؟ يعربدوا. طيب انت هتعربد قد ايه وشهوات كلها ناقصة، وكل منها يتبعها اذى والم. هناك شهوات دائمة، يعني ملذات دائمة وليس فيها نغص ولا كذر. يعني ولذلك ايه يعني ملخص قضية البشر الذين يعرضون عن الشرع، ما قاله الله تبارك تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه السورة في الجمعة والأعياد لأنها ملخص القضية: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بعض السلف خد الآية دي وأخذ منها مثل جميل، قال: لو كانت الآخرة من خزف يبقى والدنيا من ذهب يفنى، يعني لو كانت الآخرة خير فقط، لو كانت الآخرة أبقى فقط ولكن الدنيا إيه أفضل، لو كانت الدنيا خير من الآخرة لكن الآخرة إيه أبقى. قال لكان على العاقل أن يختار الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف إذا كانت الدنيا من خزف يفنى والآخرة من ذهب يبقى؟ هو المعاني دي بتبعد بإيه بقى؟ بتبعد بل تحبون العاجلة وتظهرون الآخرة. هي دي ذهب، الآخرة ذهب يبقى، والدنيا خزف يفنى، بس إيه قدام العين. هو ده بقى الإيمان بالغيب. لما تؤمن بالغيب وتجيب دي جنب دي، لو أنت لو الآخرة بقت تراها كما في حديث حنظلة رضي الله عنه، نكون عندك يا رسول الله فتحدثنا بالجنة والنار حتى كأنها إيه رأي عين. لو بقوا رأي عين هيبقى بتقارن بين خزف فاني وذهب باقي، مستحيل تختار الخزف الفاني. لكن كل ما الفجوة تزيد لا تذكر الآخرة، فيقوم الخزف الفاني العاجل، هي دي الصفة اللي عمالة تكبره في عينينا، فيقوم يختار الناس مؤمنهم وكافرهم. بس الكافر بيختاره ويكفر، يعني في سبيل هذا قد يرد دين الله تبارك وتعالى بالكلية. والمؤمنون قد يقعون في ذنوب ومعاصي هي أيضا من نفس النوع. يبقى أنا بقول له والله أنت الحرية اللي عايز هدية، العربدة اللي أنت عايز هدية، ده خزف ثاني وفيه كدر كمان وهناك ذهب باقي. لكن أنا أقول له لا براحتك. طب ما أنا يعني خدعته وخدعت غيره، طب هو ده ربما أنا بس عايز أسكته، أو هو الكلام سينطق يعني. فإذا قضية العبودية قضية لا ينبغي أن تقبل أنصاف الحلول. دين الإسلام قائم على أن نكون عبيدا لله. بنناقش قضية الحرية، بنناقشها بقى بنقول له يعني نبين للناس أنهم انفروا من عبودية الله تبارك وتعالى لن يفروا في الواقع قدرا، محكومين بقدر الله تبارك وتعالى، وإن فروا من شرعه ذهبوا إلى مهالكهم وإلى عبودية غير الله ويخسرون الدنيا والآخرة. لكن إن البعض من يعني بالضبط كده زي ما المشكلة زمان أرادوا أن يجعلوا قول الأنبياء كأنه قول مثير للسخرية، أجعل الآلهة إلها واحدة، لا يجوز الالتفات إطلاقا لهذه الحيل. ولكن دايما بنراجع، احنا عرضنا الحجة جيدة، فندنا كل الشبهات، حببنا الناس في الله عز وجل قدر الامكان، عرضنا الحق في افضل صوره. قال اذا فعلت هذا فليس عليك هدى، انك لا تهدي من احببت لكن الله يهدي من يشاء. ولكن ليس اننا يعني نجري تعديل وتحوير وتحريف، وإن سمية تجديدا وإن سمية وإن سمية وإن سمية، ونقول أصل الناس في فتنة، ما حنحدثهم فتنة بهذا. فقضية الحرية يعني هذا تعليق سريع حولها، تعلقها طبعا بلا شك بالربوبية والإلهية، وربما نعطيها قدر أكبر من التوضيح في المرات القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.